بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرع الله عز وجل الجهاد لرد اعتداء المعتدين وجعله قتالا في سبيل الله. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول الله سبحانه: لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فشرع الله عز وجل أن نقاتل من قاتلنا وأن ندفع عن ديننا وعن أوطاننا وطن الإسلام وأن نمنع الكفار هؤلاء الحوثة الكفرة أن نمنعهم من دخول أراضينا ومن دخول مناطقنا ومن دخول بلادنا. والحمد لله قد أخرجناهم قبل 6 سنوات مهزومين مذلولين صاغرين، وما ذلك إلا لما لجأنا إلى الله عز وجل وقمنا بما أمر الله عز وجل من الدفاع والجهاد والقتال، فأيدنا الله عز وجل بنصره. فهكذا اليوم الحوثة على مشارف مناطقنا وعلى مشارف قرانا، فيجب علينا أن نمنعهم، أن نمنع هؤلاء الكفرة من أن يدخلوا مناطقنا وأن يدنسوا أرضنا وقرانا فيفعلوا فيها الأفاعيل من تعذيب المستضعفين من المؤمنين، من التضييق عليهم، من محاولة فتنتهم في دينهم. هؤلاء سيفتنون الناس في دينهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. علينا أن نكون يدا واحدة وأن نكون صفا واحدا وأن نهب إلى الدفاع عن بلادنا وعن أراضينا وقرانا، وأن لا نتخاذل وأن لا نتخاذل. معشر الإخوة، معشر المسلمين، من يسمعني، لا نتخاذل ولا نستهين ولا نتساهل في هذا الأمر العظيم، في أمر الحوثة الكفرة، ولو كان فينا ما فينا من اللأواء ومن الحالة السيئة، ولو كان فينا ما فينا من الحياة المرة، علينا أن نصبر وأن ندفع هذا العدو الكافر الذي سيغير الدين، سيغير الدين. وأي مصيبة بعد أن تصاب في دينك، فعلينا أن نهب هبة رجل واحد في صد هذا العدو الكافر. وكما قال الله عز وجل: وقاتلوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. حرضوا حرضوا على قتال الكفار، حرضوا حرضوا على قتال الحوثة، ادفعوا عن دينكم، ادفعوا عن قراكم، لا تتهاونوا في هذا الأمر أبدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. كونوا أشداء كما قال الله عز وجل في وصف نبيه وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شدوا وجدوا واستعينوا بالله تبارك وتعالى، وكونوا صفا واحدة، وكونوا صفا واحدا ويدا واحدة على هذا العدو الكافر. لا نسمح له بأن يدنس قرانا ومناطقنا مرة أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا هذا العدو وأن ينصرنا عليه نصرا مؤزرا وأن يهزمه هزيمة نكراء. وأسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد كلمتنا وصفنا على الحق وأن ينصر ويعز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.